الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إن شاء الله النهاردة مع الدرس 48 من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المرة اللي فاتت بدأنا في طور جديد ومرحلة جديدة من مراحل دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا بعد ما حصل صلح الحديبية وأمن الناس في الجزيرة العربية، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستغل الفرصة دي ولا يضيع وقته، ويراسل ملوك الأرض ويكاتب أمراء الأرض من حوله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام. قلنا إن هو ده نموذج الداعية الناجح، النبي صلى الله عليه وسلم نموذج وقدوة. الداعية ما بيضيعش وقته، وإذا أغلق باب من أبواب الدعوة يفتح أمامها أبوابا أخرى، وإذا سدت قناة من قنوات الدعوة يفتح أمامها قنوات أخرى. والعبد طول ما هو بيسعى ويحاول ويجتهد الله عز وجل يبارك السعي، ما دامت النية خالصة وصالحة لوجه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب ملوك الأرض واتخذ خاتما يختم به الكتب أو الجوابات، يعني كتاب يعني جواب أو خطاب التي يرسلها إلى ملوك الأرض. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة وقد أسلم، وصلى عليه النبي بعد موته صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. اتكلمنا عن كتاب النبي إلى المقوقس ملك مصر في هذا الوقت، أيام كانت مصر تخضع وتقبع تحت الحكم الروماني البيزنطي. وتكلمنا عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه إلى كسرى ملك فارس حين مزق خطاب النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر مزق الله ملكه، وقد تمزق ملكه فعلا، وابنه عمل عليه شروي عمل عليه انقلاب وقتل أباه لما هزم أمام الروم في أدنى الأرض، ويعني استجاب الله عز وجل دعوة نبيه. كده عندنا ثلاث ملوك، واحد أسلم النجاشي، وواحد ترفق وبعث الهدايا والجبايات لكن لم يسلم، وواحد أعلن عداء السافر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كسرى ملك فارس. النهارده إن شاء الله نكمل كتب وخطابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض يدعوهم فيها إلى الإسلام، لأن زي ما قلنا المرة الفاتت إن دعوة الإسلام ليس لها مكان معين، إنما هي دعوة تشمل الأرض كلها، حدودها حدود الكوكب. وسيبلغ هذا الدين يوما ما كل هذه الحدود بعز عزيز أو بذل ذليل كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة أول خطاب نتكلم فيه خطاب النبي إلى هرقل قيصر الروم. طبعا زي ما قلنا إن الروم وفارس كانوا هما قطبي العالم وهما الدولتين العظمتين في ذلك الزمان، والعز يكبر بيتقرب لواحدة من الاثنين دول، يا فارس يا الروم، وبينهما منازعات وحروب طاحنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل لهرقل الروم نصارى والفرس مجوس، فالروم أقرب. هرقل أولا كان رجلا حزاء ينظر في النجوم، وكان يقرأ الإنجيل قبل ذلك، فبالتالي عنده علم من الكتب السابقة. لما وصل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أسلم تسلم، الإسلام ضمان للدماء وحقن للدماء والأموال، ويؤتك الله أجرك مرتين، لأنه ما من عبد آمن بنبيه ثم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أعطاه الله أجره مرتين كما في الآية. وإن لم تسلم فعليك إثم الإريسيين، لو ما أسلمتش هتشيل ذنوب الشعب بتاعك كله. إما الإريسيين هم الأنباط والفلاحون وعامة الشعب اللي بيتبعوا الملوك في أي حاجة ولا رأي لهم، وده قول الجمهور في مسألة الإريسيين، وفي قول آخر أنهم نسبة إلى إريوس القس الذي كان يدعو إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والذي قتله باقي قساوسة الكنيسة حين اجتمعوا في المجمع الكنسي كما هو مذكور في كتب التاريخ. فالأريسيين هم دعاة التوحيد في دين النصارى. الشاهد من الكلام الخطاب لما وصل هرقل رج هرقل من الداخل. هرقل بدأ يطلب أي حد في بلاد الشام جنبه من بلاد العرب يسأل عنه النبي محمد ده مين صلى الله عليه وسلم. طبعا في الفترة دي كانت بلاد الشام تقبع تحت مظلة الحكم الروماني، فيها الولاء بس تابعين وتحت مظلة الروم، وبلاد العراق تقبع تحت حكم فارس. ففي الفترة دي تصادف قدرا ان ابو سفيان بن حرب اللي هو قائد جيوش المشركين في قريش بعد صلح الحديبية طبعا بقى خلاص وضعت الحرب أوزارها، فبدأ يتاجر ويخرج بقوافل لأهل مكة يتاجر لهم في الشام عشان يعوض الخسارة الاقتصادية الرهيبة اللي تعرضت لها مكة في حروبها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتصادف وصول كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قيصر الروم في نفس وقت ما أبو سفيان موجود في الشام. فهرقل طلب ناس من العرب يسأل عنهم هذا الذي بعث هذا الخطاب، فجابوا له أبو سفيان ومعه وفد، ودخلوا على مين؟ على هرقل قيصر الروم. أول كلام قاله هرقل قال من فيكم أقرب له نسبا، مين أقرب واحد فيكم له نسبا عشان يسأل حد قريب منه يعرف. فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا إلي. تمام كده، يلتقي مع نفسه صلى الله عليه وسلم في جد من الجدود وفي نفس الوقت حما. قال تقدم إلي. فأبو سفيان تقدم، فقال لمن معه الملأ اللي مع أبو سفيان أصحاب أبو سفيان كانوا بيتاجروا معاه كونوا من وراء ظهري وإني سائله فإن كذب علي فكذبوه. خلى أصحاب أبو سفيان وراء أبو سفيان بحيث لو كذب يشير للملك دون أن يرى أبو سفيان من منهم أشار. إذا كذب علي فكذبوه. أبو سفيان بيحكي طبعا الحديث ده حديث البخاري ومسلم على فكرة متفق عليه. أبو سفيان بيحكي الحديث ده بعد ما أسلم بعد كده، بيقول فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت علي، لولا حيائي أن يتقال أبو سفيان بيكذب كنت كذبت وما قلتش لهرقل صفات النبي الحقيقية صلى الله عليه وسلم. وده دليل أن العرب كانت يعني تعظم الكذب وتخاف منه خوفا شديدا، والمؤمن لا يكذب. أشوف كافر رفض يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يرجعوش بعد كده مكة ويقولوا ده أبو سفيان كذب في يوم من الأيام، فما بالونا نحن. طيب هرقل بدأ يسأل أبو سفيان عدة أسئلة. السؤال الأول قال له هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ما نسبه فيكم؟ نسب فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، له نسب وأصل وقبيلة أصيلة. فقال هرقل لأبي سفيان وهو يسأله لما قال له هو فينا ذو نسب، نسب فينا قوي، فقال هل قال هذا القول أحد قبله؟ في حد قبله عندكم في العرب في الجزيرة ادعى أنه نبي؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل هل كان في آبائه من ملك؟ كان فين في أباء وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم حد ملك من الملوك؟ فقال هرقل أبو سفيان لا لم يكن. فقال هرقل أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان بل ضعفاؤه. فقال هرقل أيزيدون أم ينقصون؟ أبو سفيان قال له بل يزيدون. فقال هرقل هل يرتد أحد منه سخطة على دينه أو سخطة على دينه؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول تلك المقالة؟ كان مشهور أنه كذب فيكم قبل ما يدعي أنه نبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا. قال هل يغدر؟ فقال أبو سفيان لا، وإننا في مدة بيننا وبينه وما ندري ما هو فاعل. أبو سفيان بيقول ما لقيتش كلمة أقولها ضد النبي الذي نحن في مدة وصلح بيننا وبين بعض ومش عارفين هو نوع معنا إيه، لكن إلى الآن لم يغدر، بيعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هرقل وهو يسأل أبو سفيان تلك الأسئلة المشهورة طيب هل قتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف القتال بينكم؟ أبو سفيان قال له سجال، نغلبه ويغلبنا. قال هرقل فبماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأن ندع ما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. 10 أسئلة هرقل عظيم الروم قيصر الروم سألهم لأبو سفيان والمترجم في النص بيترجم لهم، وجاء الرد من أبو سفيان واضح مختصر عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة من أعداء النبي للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء تعقيب هرقل على هذه الأسئلة، فقال هرقل لأبو سفيان سألتك عن نسبه فقلت هو فينا ذو نسب، وكذلك الأنبياء يبعثون في أنساب أقوامهم. دي علامة أنه نبي فعلا، لأن أي نبي يبعث في نسب قوم. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فقلت لي لا، فقلت لو كان أحد قاله قبله لقلت رجل يتأسى بمقولة قبله، يعني لو كان في حد ادعى الدعوة دي قبل كده كنت قلت طلع يقلد. وسألتك هل كان في آبائه من ملك فقلت لا، فقلت لا، فقلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، عايز يرجع ملك أبوه، لكن هو لم يكن في آبائه ملك صلى الله عليه وسلم. وسألتك أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم وكذلك أتباع الرسل. دي حقيقة أخواننا والله، أتباع الرسل في كل زمان المترفين وأصحاب المناصب وأصحاب السلطات في الغالب إلا من رحم الله طبعا لا يستجيبون لوحي وشرع بسهول، وغالب من يسارع هم المستضعفون الذين لا حيلة له ولا أمر بأيديهم. وكذلك أتباع الرسل أمر مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. وده من ضمن الأسباب اللي بتخلي الكفار رافضين يقبلوا الإسلام، إن غالب من اتبعوا النبي كانوا من الضعفاء والمساكين والعبيد، بلال وصهيب وعمار وغيرهم. فلذلك غالب أتباع الأنبياء من الضعفاء، فإياك أن تيأس، هذا حال الأنبياء في كل زمان، دي سنة كونية. وكذلك أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فقلت بل يزيدون، بيزيدوا كل ماذا، فقلت تعقيب إهرق وكذلك الإيمان حتى يتم، تاني يزيد يزيد يزيد وينتشر لحد ما يملأ الدنيا. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه فقلت لي لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب. هو الإيمان كده، لما إنسان يذوق حلاوة الإيمان وبشاشة الإيمان ولذة القرب ووجد المناجاة بين يد الله عز وجل عمره ما يرجع تاني. ودي من علامات الإيمان وعلامات لذة الإيمان، أن يتمنى وألا يعود، ألا يتمنى أن يعود إلى الكفر كما يتمنى أن يلقى في النار، يعني يترمي في النار ولا يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك من بعد وغفل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ده حال المؤمن، لا يرتد أحد منهم سخطة على دينه، لأن الإيمان حين خالط بشاشة القلوب استقر، فلا يهنأ بحياة بعد ذلك بعيدا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ذلك فقلت لا، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف أنه الصادق الأمين 40 سنة قبل الدعوة صلى الله عليه وسلم. فقلت هرقل بيقول بقى ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. راجل قعد 40 سنة الصادق الأمين اللي الكل يأتمنه ويصدقه ويضع عنده أماناته، وبعد 40 سنة ما بينكم صادق أمين فجأة كذب، ومش كذب على الناس ده كذب على الله، صعب أوي. ودي من علامات صدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق نبوته، أنه هو الصادق الأمين في قومه قبل البعثة وقبل أن يقول عليه هذه المقال. فما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل يغدر فقلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك كيف القتال بينكم فقلت سجال نغلبنا ونغلبه، وكذلك الرسل ثم تكون العاقبة له. شوف هرقل عنده علم قد ايه من قراءة الإنجيل قبل كده. الرسل كلهم كده، القتال بينهم وبين أعدائهم ما بيبقاش ضربة واحدة، وإنما يكون سجال، يغلب ويتغلب. طب ليه؟ لأن لو غلب على طول، لو إحنا يحالفنا النصر على طول الخط، سيدخل في الصف المسلم المؤمن من ليس منه، من يطلب المنتصرين. في ناس كتير هتخش معانا وتتخلل الصفوف، ليس من أجل الإسلام وليس من أجل الإيمان، ولكن عشان أنت منتصر، عشان أنت غني، عشان أنت قوي. ففلحظات الهزيمة والضعف والغلبة تظهر هذه المعادن على حقيقتها، ويبان على حقيقتهم، وتظهر بوادر النفاق وعلامات الغل والحقد، وتبدو الضغينة على الألسنة والقلوب. لذلك أوقات الهزيمة والضعف زي اللي بنمر بها الآن بتبين معادن الناس، وبنعرف مين الصادق فعلا المؤمن، ومين الكاذب، ومين المنافق، ومين المدعي، بين خالص واضحة زي الشمس. فاحنا نشكر تلك الهزائم التي أظهرت لنا المعادن. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ربنا بيبتلينا، فاللي هينخ ويلف ويرجع من أول مرة ويعلن براءته، ده معناه أنه هو لم يكن مؤمنا على الحقيقة، فلا نريده، فأبعده الله. واللي ثبت برغم الضعف والهزيمة مؤمن صادق مخلص. ولذلك سن الله سنة كونية أن الرسل لا تنتصر على طول الخط، وإنما تكون الحرب سجال ثم تكون العاقبة له في آخر الأمر. ثم قال أبو سفيان: وسألتك بماذا يأمر؟ فقلت: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن نذر ما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ولئن كان ما قلته صادقا ليملكن هذا الرجل موضع قدمي هاتين. شوف كلام هرقل، لو انت اللي بتقوله ده صح يا أبا سفيان، هذا الرجل سيملك موضع قدمي هاتين. بيتكلم هو فين؟ في إلياء في فلسطين. وفعلا نبي سلم ملك فلسطين وملكت جيوشه فلسطين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر بن الخطاب، الفتح بيت المقدس 15 هجرية. نسأل رب العالمين أن يعيد هذا الفتح. سيملك موضع قدمي هاتين، هياخد ملكي. ولقد كنت أعلم أنه خارج، أنا كنت عارف أن في نبي في آخر الزمان كلنا مستنين، وما كنت أظن أنه يكون منكم. ما كانش حد يتخيل أن نبي آخر الزمان هيطلع من العرب، لأن ما كان في العرب نبي من أيام شعيب وهود وصالح، كل الأنبياء بعد كده من بعد إبراهيم عليه السلام من بني إسرائيل. فكانت مفاجأة وصدمة كبيرة ليهم أن يخرج نبي آخر الزمان وهو أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم من العرب، جنس تاني غير جنس بني إسرائيل. ولقد كنت أعلم أنه خارج، وما كنت أظن أنه يخرج منكم، ولو أني أعلم أني أصل إليه لتجشمت عناء السفر وغسلت عن قدمي. لو أنا واثق أني هعرف أوصل له من غير ما أخسر ملكي، لا تجشمت عناء السفر، سافرت لحد عنده عشان أقابله وغسلت عن قدمي واغسله رجله صلى الله عليه وسلم. ده كلام مين يا أخوانا؟ ده كلام هرقل قيصر الروم. شوف الكلام، أبو سفيان ذهل، أبو سفيان داخل يقابل قيصر الروم وركبه بتخبط في بعضها، فوجئ أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم عظيم. قال أبو سفيان بيحكي بقى بعد ما أسلم: ثم أمر هرقل بكتاب النبي فقرئ عليه أمام الناس. جاب الأساقفة والبطارقة وجمعهم وقرأ عليهم الكتاب، فسمع لغطا كثيرا فأخرجونا. فقلت في نفسي، أبو سفيان بيحكي بقى: والله لقد أمر أمر ابن أبي كبش، يعني لقد ظهر أمر النبي، كان بيسمي نفسه ابن أبي كبش صلى الله عليه وسلم، لقد أمر أمر بن أبي كبشة يخافه مالك بني الأصفر، مالك الروم، خايف من النبي، خايف من محمد اللي احنا مش راضيين نؤمن به صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات الأخرى بتحكي أن هرقل عرض الإسلام على الأساقفة والبطارخ وقال لهم هل لكم في ملك الدنيا وعز الدنيا والآخرة؟ قالوا فين ده؟ قال لهم تؤمنوا لهذا النبي سيملك الأرض كلها. فنخر البطارق ما عجبهمش الكلام وساروا وهاجوا ومجوا، حصل لغط كبير وهرقل اتحط في مزنق، يا يؤمن بالنبي محمد ويفقد ملكه لأن رجال الدين الفاسدين عنده رافضين، يا إما يحافظ على ملكه ويفقد إيمانه ويظل على الكفر. واختار الرجل الثاني وضن بملكه. أما لقاهم هاجوا عليه كده قال قد كنت أختبركم لأعلم مدى إيمانكم وصبركم على دينكم وأنا معكم، ورفض يسلم ويؤمن للنبي عليه الصلاة والسلام، بس كان عارف أنه هو النبي صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. وسبحان الله هرقل ده هو من حارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، وهو من فر بالجيوش في غزوة تبوك، نفس هرقل الذي وصله خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة هرقل دي تطلق على أي ملك للروم زي قيصر. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا آخر لملك آخر من الملوك وهو المنذر ابن ساوى ملك البحرين. شو بقى النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بعتنا لمصر والحبشة اللي هي أثيوبيا وفارس، بعد كده بعت للشام فوق صلى الله عليه وسلم، وبعت للبحرين في آخر الجزيرة. كان حاكمها اسمه المنذر ابن ساوى، وكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فالمنذر بن ساوى رد عليه وقال ما أحسن ما تقول، ولقد عرضت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام ورضيه، ومنهم من كرهه ورفضه، وإن بأرضي يهود ومجوس، فأحدث إلي في ذلك أمرا. يعني واضح أنه هو رضي أن ينزل تحت سلطة النبي صلى الله عليه وسلم وسيطرة المسلمين، لكن قال أنا مش هقدر ألزم شعب البحرين كله بالإسلام، من أحبه دخل فيه ومن كرهه لا ألزمه. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من دخل إلى الإسلام فأقره على ما هو عليه، أما من ظل على دينه من يهودية أو مجوسية فعليه جزية. وأقره النبي على الملك وساب ملك على قومه صلى الله عليه وسلم، وقال قد أقررناك على ما أنت عليه. ودي فيها نقطة مهمة جدا، إن الإسلام لا يفتح البلاد للاستعمار والاحتلال ونهب الثروات زي أي حضارة سابقة أبدا، إنما غرض الإسلام فتح قلوب الناس لدين الله عز وجل، ولو أسلموا لمكنهم وأمنهم على أموالهم وأرضهم ودورهم وملكهم، بل يظل الملك بتاعهم هو نفس الملك كما هو، فيش أي تغيير غير أن الإسلام دخل البلد لو أسلموا، لو كانوا يعلموا، لو رشدوا. بعد كده بعث النبي عليه الصلاة والسلام كتاب آخر إلى ملك من الملوك وهو هوزة ابن علي صاحب اليمامة. اليمامة اللي هي بلاد نجد، لا زي الرياض دلوقتي تقريبا في منطقة المملكة العربية السعودية مدينة الرياض وما حولها، دي بلاد نجد اللي كانت فيها اليمامة واللي هيطلع منها مسيلمة الكذاب بعد كده في يوم من الأيام زي ما هيجي معانا إن شاء الله. هوزة بن علي صاحب اليمامة لما وصله خطاب النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال والله ما أحسن ما تقول، كلامك حلو، ولكني رجل تهابني العرب، أنا ليا سلطة وليا هيبة وسط العرب، فاتباعي ليك لازم يكون له مقابل، ولكني رجل تهابه العرب، فإن أردت أن تجعل لي من الأمر شيئا اتبعتك. عباد السلطة والمال والمناصب والمصالح، اجعل لي من الأمر شيئا يعني خليني خليفتك، اديني جزء من الأرض، وليني على حاجة. شوف طريقة التفكير، اتبعتك وإلا مش هتبعك. إذن هو لا يتبع دينا، إنما يتبع القوي، يتبع المنتصر، يتبع صاحب السلطة. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال باد وباد ملكه، بيدعي عليه يعني. وفعلا هوزة بن علي دمت وأبلغ الوحي النبي صلى الله عليه وسلم إن هوزة بن علي صاحب اليمامة مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من اليمامة رجل يدعي أنه نبي يقتل من بعدي. وده فعلا النبي تنبأ بالله يحصل من مسيلمة الكذاب من نفس القوم دول اليمامة اللي حيدعي النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتله الصحابة في معركة قوية رهيبة ورعيبة، معركة حدائق الموت، يقتله وحشي وسماك بن خرس أبو دجانة رضي الله عنهم أجمعين. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعدها كتابا إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني، ده كان صاحب إيه بقى؟ صاحب دمشق سوريا. النبي بعت كتاب لملك سوريا، وزي ما قلت بلاد الشام كانت حاميات تحت سلطان الروم. الحارث بن أبي شمر الغساني، الغساسين دول لم يسلموا. لما وصلوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا الذي يريد أن يستلب مني ملك وأراد أن يخرج ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي عقله؟ هرقل العظيم الروم. ما هي بلاد الشام دي كانت حاميات تابعة للروم، سبحان الله. يعني وما أشبه الليلة بالبارحة، أن تظل بلاد وعليها ملوك وولاء ولكن في النهاية تابعين لأحد قطبي العالم، أما الروم وإما معسكر الشرق أو معسكر الغرب، التاريخ بيعيد نفسه والله وما أشبه الليلة بالبارحة. فقال له هرقل: لا تفعل، إنه نبي ولن يهزم. فرد. آخر خطاب نقوله النهاردة بعته النبي عليه الصلاة والسلام إلى جيفر الجلندي صاحب عمان، عارفين سلطنة عمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الجزيرة بقى بجوار اليمن تحت السعودية في منطقة الربع الخالي بقى وصحراء عمان كلها من أسفل الجزيرة لحد ما توصل للخليج العربي. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خطابا إلى ملك عمان اسمه جيفر الجلندي وأخوه عبد الجلندي. حقيقة أن جيفر وعبد كانت لهم قصة طويلة كده وحوار طويل. يرجح أهل السير أن كتاب النبي إلى ملك عمان كان بعد فتح مكة، وما كانش في نفس وقت الكتب اللي بعثت بعد صلح الحديبية، لأن طبيعة السياق اللي حصل بين السفير اللي النبي بعته سيدنا عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد الجلندي يوحي بأن عمرو كان أسلم وأن الجزيرة كانت أسلمت وأن مكة كانت فتحت، زي ما هنقول دلوقتي مختصر السياق، فيفهم منه أن هذا كان بعد فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم بعت الكتاب لجيفر وعبد الجلندي. جيفر كان هو الملك وأخوه معينه ومساعده، وجيفر كان رجلا يحب الملك ويظن بملكه، أما عبد أخوه يعني فكان أرق قلبا وأرفق. لذلك لما سيدنا عمرو بن العاص دخل عمان معرفش يوصل لجيفر الجلندي ويعرض الكتاب، فعرضه على أخيه عبد الجلندي فأعجبه الكلام وبدأ يسأل سيدنا عمرو بن العاص عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان فيكم قبل أن يدعي هذا الكلام. طيب ماذا فعل أبوك يا عمرو؟ قال: أبي مات على الكفر، ووددت أنه كان مات على الإسلام لكن مات على الشرك، العاص بن وائل السهمي. وسأله أيضا: وكيف فعل العرب في الجزيرة؟ فقال: أسلموا وفتحت مكة وأسلمت الجزيرة العربية واختار الناس الإسلام. وأخذ قعد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يرغب عبد الجلندي في أن يقبل الإسلام ويعرضه على أخيه، لحد ما قبل عبد أن يعرض الإسلام على أخيه الأكبر اللي هو الملك الحقيقي على عمان جيفر الجلندي، وفعلا عرضوا عليه فيعني لم يلقى قبولا، وقال: أنا هنا في ملكي وأنتم بعيدون عن أرضي، ولا تصل خيلكم إلي، وإن وصلت فستجدون قتالا لم تلقوه قبل ذلك، إيه اللي يضطرني أن أنا أسلم ليكم وأنزل تحت سلطانكم ورايتكم؟ نزل ملوك الأرض يفهموا ويظنوا أن الفتوحات الإسلامية غرضها كسر ملوك وضم سلطان، وإنما غرضها فتح قلوب بالإسلام وإدخال دين رب العالمين إلى تلك الشعوب التي لو تركت لماتت على الكفر والعياذ بالله. سيدنا عمرو بن العاص لم ييأس وظل يحاول مع عبد، وعبد يعرض على أخوه جيفر، واستمر الأمر لحد ما عمرو بن العاص هدد جيفر الجلندي في الآخر وقال: إن لم تسلم أتاك النبي بخيله ويصل جيشه حيثما وصل الحافر والخف، يعني لأي مكان يصله حوافر الخيل وأخفاف الإبل سيصل جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتما يوما ما سنصل، فأسلم يقرك النبي على ملكك وتملك الدنيا والآخرة. فلا زالوا به ولا زال عبد الجلند يحاول مع أخوه عمرو بن العاص يحاول حتى أسلم معا الاثنين جزاهم الله خيرا. جعفر الجلندي وعبد إخوان الملك والمال والغنى والسلطان فتنة كبير فعلا، ولذلك أقرب وأسرع من يسارعون إلى الدعوة الوحي والشريعة هم الفقراء والضعفاء، وأكثر من يتلكؤون ويتباطؤون ويصعب عليهم هذا القرار أصحاب المناصب والسلطة والأغنياء. الدنيا فتنة، السلطة فتنة، المال فتنة. أسلموا عمرو بن العاص بيقولوا وكان خير عون لي على الجهاد والفتوحات بعد ذلك. يبقى احنا كده عندنا سلطنة عمان أسلمت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وقابلوا دعوة الإسلام. أثيوبيا هي الحبشة النجاشي أسلم، دول ناس أسلموا. وفي ناس رفضوا دعوة النبي تماما، زي مين؟ زي كسرى ملك فارس اللي ربنا مزق ملكه، وزي الحارث بن أبي شمر الغساني اللي هو صاحب دمشق سوريا رفض، وزي صاحب اليمامة هوذا بن علي. وفي ناس توسطت، لم تسلم ولم تمنع الإسلام من الدخول ولم تعاند النبي صلى الله عليه وسلم، زي المقوقس ملك مصر، وزي المنذر بن ساوى حاكم البحرين. انتهت خطابات وكتابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وتأتي بعد ذلك غزوة بسيطة حصلت في لمحة خاطفة على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لقاح النبي اللي هو الإبل والنوق والجمال التي للنبي صلى الله عليه وسلم أو من إبل الصدقة، أرسل عليها غلاما يرعاها في صحراء المدينة اسمه رباح، وبعت معاه سيدنا سلمة بن الأكوع على فرس لأبي طلحة. اللي حصل إن قوم من بني فزارة من غطفان اللي هو عبد الرحمن الفزاري ومن معه، قوم كفار مشركين من قبائل العرب المرتزقة البدو اللي في صحراء المدينة، أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وإبل النبي وقتلوا الراعي واستاقوها كلها. سيدنا سلمة بن الأكوع الفارس المغوار كان شاهدا، حصل الموضوع ده أمامه، قال فأعطيت فرسي لرباح له الغلام وقلت رد هذا الفرس لأبي طلحة، ثم توجهت وجهي تلقاء المدينة وناديت بأعلى صوتي وصباحا، وكانت كلمة قال عند الحرب، وصباحا يعني في مصيبة حصلت كله يجمع ثلاثا عشان الصحابة يسمعوا صوته فيجهزوا الجيش ويجوا حصلوه، وطلع يجري لوحده رضي الله عنه وارضاه. سيدنا سلمة الأكوع يطارد هذه السرية وهذه الكتيبة من بني فزارة الغطفانيين بقيادة عبد الرحمن الفزاري، يطاردهم عشان يرد لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وينتقم للراعي اللي قتلوه ويعني يكسر شوكته. سيدنا سلمة قال فظللت أطاردهم وأمشي وراءهم وأرميهم بالنبل حتى كلوا مني، يرميهم بالنبل والسهام ويبقى يستخبى، وإن كل ما يمشوا يرجع يجيب النبل والسهام تاني ويرمي تاني، حتى قلت لهم أنا سلمة بن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال راضع لئيم، الرضع اللي هو الخاين، تخنتم وأغرتم في حالة من القرصنة بدون أي مسبقات، وأغرتم على مدنيين مش على جيش، لو أنت جيش واجه جيش زيك، لكن تغير على مدنيين وتقتلهم وتستلب الأنعام والغنائم. قال فظللت أطارده وأنا أقول أنا سلمة بن الأكوع واليوم يوم الرضع، حتى دخلوا في تضايق بين الجبال، فعلوت الجبال وأخذت أرميهم بالحجارة من فوق الجبل، فما خلق الله بعيرا من لقاح النبي صلى الله عليه وسلم إلا وخلفوه وراء ظهوره. من كثر ما عملت فيهم، سيدنا سلمة بن الأكوع كان طويل وسريع جدا رضي الله عنه وارضاه، من كثر ما مطاردته ليهم كانوا يظنوا ان في كتيبه كامله بتطاردهم، فاخذوا يتخففوا من الابل والغنائم اللي معاهم عشان يلحقوا يجروا وعشان اللي بيطاردهم ينشغل باللي سابوه. قال فما خلق الله بعيرا من ابل النبي صلى الله عليه وسلم ولقاح النبي الا خلفوه وراء ظهوره وانصرفوا، فجعلت اضع حجاره في كل مكان تركوا فيه بعيرا ليعرفه النبي والجيش حين ياتوا، واكملت مطاردتي له ما سابهمش. قال فأخذت أرميهم حتى صعد إلي لي بعض الفرسان فوق الجبل، فقلت ألا تعلمون من أنا؟ أنا سلمة بن الأكوع، والله لا أطلب أحدا فيكم إلا أدركته. لو حبيت أجري وراء أحد أمسكه حمسكه، سريع جدا سيدنا سلمة كان يسبق الناقة والجمال، ولا يطلبني أحد فيدركني، محدش يعرف يجري وراء يمسكني أبدا، وظل يرميهم بالنبل ويقذفهم بالحجارة من فوق الجبال في التضايقات والدروب بين الجبال، ويبيت حيث بات ويقوم حيث قاموا، حتى جلسوا يتغدون ويستريحون فما تركهم يستريحون. فبدأوا يرموا كمان غنائم كانت معاهم، برد وأقمشة وحاجات. وسيدنا سالم بيقول كل حاجة سابوها أعمل جنبها تجمع حجارة كده عشان الصحابة هما جايين الجيش ينتبه إن في غنائم هنا. حتى أتى جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وطلعت فوارس جيش رسول الله، وعلى رأسهم الأخرم وأبو قتادة ورضي الله عنهم وأرضاهم، والمقداد بن الأسود. قال: فلما أتوا وجمعوا كل تلك الغنائم التي تركتها خلف ظهري، دخل الأخرم على عبد الرحمن الفزاري قائد سرية الكفار، وعقر به فرسه، فوقع عبد الرحمن ثم طعن الأخرم فقتل الأخرم رضي الله عنه وأرضاه. فهجم أبو قتادة على عبد الرحمن الفزاري وقتل. طيب وبعدين؟ وبعدين سلم بن الأكوع جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلم يا رسول الله، القوم ما تركتهم يشربون ماء، كل ما يعدوا على بيه يجوا يشربوا، وقعد أرمي بالنبل عشان يضطروا يمشوا فعطشانين، القوم عطاش ما وردوا ماء منذ ليالي، فلو أعطيتني 100 فارس لأتيت إليهم واستلبت سائمتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمة، ملكت فاسجح، ريح بقى وارحم نفسك وريح الجيش، كفاية اللي احنا عملنا ده كله، رددنا الأموال وقتلنا الراعي وقتلنا عبد الرحمن قائد سرية الكفار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: في هذا اليوم خير فوارسنا أبو قتادة اللي قتل عبد الرحمن الفزاري، وخير رجالتنا اللي بيمشوا على رجلهم يعني سلمة بن الأكوع. قال سلمة: وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم رجل وسهم فارس، عشان المجهود الجبار اللي سيدنا سلمة عمله، طارت كتيبة كاملة لوحده حتى رد منهم كل المال وكل اللقاح وكل الإبل، وجرحهم وعطشهم وأخذ منهم غنائم أخرى لحد ما وصل جيش النبي. مين اللي يعرف يعمل كده؟ رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه والله. رضي الله عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلم بيقول رضي الله عنه وأرضاه، من كتر يعني فرح النبي بي ورضاه عنه أردفني خلفه على العطباء، ركبوا وراء على الناقة بتاعته صلى الله عليه وسلم. وكان سلم رجل سريع في الجري لا يدركه أحد، ولو سابق الناقة لسبقه. فرضي الله عن سلم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كده انتهينا من مرحلة مكاتبة الملوك ودعوة أهل الأرض إلى الإسلام. إن شاء الله المرة القادمة نعود إلى القتال مع يهود في آخر معارك اليهود في الجزيرة، وهي معركة خيبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.